أن يحول القلوب إلى صالح البلاد والعباد، وأن يحول بين المجرمين وبين ما يشتهون. اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون وما يريدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في قول الله سبحانه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم، قلنا أن سورة براءة سورة التوبة تكرر فيها ومنهم، ومنهم ما يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يقول ائذن لي، ومنهم من عاهد الله لأن آتانا فضلنا لنصدقن ليكن من الصالحين ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فيه منهم تاني؟ فيه تاني منهم؟ ما تقول كيف يدرك؟ ناشي يعني. فمنهم، ومنهم الكلام على المنافقين وما سببوه من أذن لجماعة المسلمين وما ظهر منهم من حقد وكيد وغل وجبن وضعف وتخاذل عن نصرة دين الله وعن الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظهر منهم من ترويج لإشاعات كاذبة باطلة والصاق لتهم الكاذبة للمسلمين أو المسلمات لأفرادهم ولجماعاتهم وتثبيط الهمم والوقوف دون التحرك لنصرة هذا الدين الحق. ومن فتنهم أنهم لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم انتحلوا الأعذار. والسورة تكلمت قبل ذلك عن انتحالهم الأعذار كذبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب في أنه تعجل بالإذن لهم، وفي علم الله سبحانه وتعالى وفي تقديره أنهم لن يخرجوا سواء آذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقعود أو لم يأذن. إن أذن لهم بالقعود فهم قاعدون، وإن لم يأذن لهم فهم قاعدون، مش هيخرجوا للجهاد، لأن قلوبهم خربة وليس عندهم العقيدة واليقين الذي يحركهم لنصرة دين الله. الله يعلم ذلك، يعلم منهم أنهم خربت قلوبهم وكرهت الإسلام وكرهت الحق، والكاره للحق يتخاذل عن نصرته بل يخذل الآخرين ويثبط همم الآخرين. ولكن أيضا من خبثهم أنهم يتظاهرون أنهم يأتون للنبي ويستأذنون حتى يخدعوا المجتمع أنهم يحبون الله ورسوله وأنهم كانوا يريدون القتال، ولكن لهم أعذار، وليس لهم أعذار ولكن هو تظاهر عشان زي ما قال يذر التراب أو الرمل في الرماد في أعين الناس، ويظل الناس في عماية من شؤونهم يفهموا أنهم كويسين ناس مؤمنين، يفهم أنهم يحبون الله ورسوله، فلما يكون أمرهم في خفاء يكون تدبيرهم وكيدهم ومكرهم مستمر أكثر وأكثر، يعني من خداع المنافقين أنهم يتخفون. بيستأذن النبي بناس كويسين، يعني كانوا عايزين يخرجوا مش قادرين، يبقى لهم أعذار، فلما لهم أعذار واعتذروا يعني وذهبوا إلى رسول الله يبقى ظاهرهم أنهم ناس أجواد وناس محترمين يعني. فلما الناس تظنهم كذلك ويخفى حالهم على المسلمين يزداد كيدهم ومكرهم وخداعهم وشراكهم التي ينصبونها لأهل الإيمان، فيقع فيها من يقع من ضعاف الإيمان. ويؤذى في منها من يؤذى من أصحاب الإيمان حتى إن الأذى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ذكر سابقا، لكن ده نموذج من الناس يستحق أن يفضح، نموذج من الناس يستأذن بعذر وأقبح من ذنب كما قيل، كذبة يدعيها والناس يعلمون أنه كاذب فيها، وبعدين نوع من الكذب ساذج وقبيح وتافه. لما يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا مش عايز أخرج معاك، أنت عايز تقاتل الروم ونساء الروم جميلات وأنا راجل ما عنديش طاقة أتحمل لما أشوف النساء بأفتن، فحرصا على ديني مش عايز أخرج. شوف بقى التحايل والاحتيال، كذب كذب كذب، وبعدين ما اختارش غير يعني موضوع سيء للغاية. هو طبيعي لو علم أن هذا العذر في حد ذاته قبح، لأنه هو يعني إذا كان بيقول أنا لا أصبر على النساء لما أشوف نساء الروم الجميلات لا أصبر على ذلك، يبقى بيشبه نفسه بالحيوان، كأن حيوان، لأن الحيوان لما ينظر لما يرى الأنثى لا أحد يحول بينه وبينها، يبقى هو بيحكم على نفسه أنه هو شرس كالحيوانات، يبقى لما تنصرف العيون صرف العيون إلى ما هو لسه جاءك سيد بشير عملك يا من حظك كده معك، هو جاء من الشارع طبعا ومع حاجات كثيرة من الشارع، ما قالش أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لو كان قالها ما كانش عمل العملية. اللهم صل على سيدنا محمد. لما واحد يقول إنه لا يصبر على النساء مجرد أن يشوف النساء لا يصبر عليهن، بل يصف نفسه لأنه زي الحيوان، لأن حتى إن كان شرها حتى إن كان شرها في احتياجه للنساء له عقل يحكمه، والعقل يقول إذا خرج في مهمة فيها المصلحة يهون دونها يهون دونها كل الصعاب، تهون كلها كل الصعاب دونها كل الصعاب. بعدين لو كانت نفسيته سوية وبيحكم أن نفسيته منحطة، صاحب النفس المنحطة اللي هو يسموه ذئب النساء والعياذ بالله، صاحب النفس المنحطة والعياذ بالله ما يقدرش يجاهد نفسه، وفي نفس الوقت الهمة في القتال المفترض أنه يشغل بالقتال عن أي مهمة. مثال لما يكون في مهمة صعبة، لما يكون في حريقة تحرق مكان، واحد شايف النار بتأكل الأخضر واليابس ويروح يطفي هذه النار، مش ممكن يبص على واحدة بتكون بتجري وبتصرخ وبتأخذ زادها ومتاعها وتطلع من البيت وتجري من الحريق وهو يصلها بشافه، ده لا يبقى الحيوان مش ما يلحقش الحيوان، لأن الحيوان لو رأى هذه النار هيفر ولا ينشغل بالأنثى. يبقى حكم على نفسه أنه لا يستخدم عقله كالحيوان، وحكم على نفسه أنه منحط النفسية، لأن صاحب الهمة العالية لما تكون قدامه مهمة وهم أعلى لا ينشغل بما هو أدنى، يبقى برضه منحط النفس مشغول بالتفاهات والسفاتف. أنت لما تقرأ قول الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم زمان في آخر الستينات، وتقلع من المسجد الحسين، وبعدين لقيت اثنين ضباط كبار، مش فاكر جيش ولا شرطة، بس شايف ركب كبيرة عميد دوا حاجة زي كده. فبيقول له اخرس، بيقول له سبحان الله. لذلك قالوا في قول الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، قالوا إن البهيمة تمشي تنظر إلى الأرض، وأما الإنسان المكرم يمشي وينظر إلى الأمام وإلى أعلى. بصاحب الهمة العالية دائما مشغول بالأحسن الأفضل. استمعون القول فاتبعون أحسنه، ودائما يتبع التي هي أقوى. أما الحيوان يشرق عنيف الأرض كبا على وجهه، فتشبيه للفجرة وللظلمة وللكفرة، مش عايزين يشوفوا آيات الله في كونه، ولا يسمعوا ما يتلى عليه من آيات الوحي، ولا يستبصروا ولا يعتبروا بما تمر بهم الأحداث. هؤلاء كأنهم بهائم والعياذ بالله، يمشوا مكبا على وجهه كالبهيمة. فهذا الذي جاء يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، حكم على نفسه أنه أحط نفسه أحط في درجة البهائم أو أقل، وأقل من البهائم، لأن يعني البهائم إذا كانت مزعورة لا يمكن أن تشغل بالأنثى، يعني مش ممكن يبقى ذئب يجري ولا الغنم وذكر الغنم ينشغل بالأنثى، الكل هجري هيفر، لأن الخوف بيخلي الجسم يفرز هرمونات معينة في الحيوان، في الإنسان، في الطير، في الحشرة. الخوف على النفس والحياة بيفرز هرمونات معينة تخلي الواحد ينشغل كل الهم إن هو يفر من عدوه ومما يهدده. فهذا الذي بيوصف نفسه إنه ممكن في القتال ينشغل بنساء الروم، أو في فترة الجهاد ينشغل بنساء الروم، حكم على نفسه بأنه أدنى من درجة الحيوان. ولذلك الآية ختمت بهذا التعبير: ألا إنهم في الفتنة سقطوا. لو مجرد كلام الدهوة ضايع والعياذ بالله، هو كده ضاع. فتنته أنه كذب، فتنته أنه تقاعس، فتنته أنه انتحل عذرا قبيحا كذبا، وليس فيه هذا الأمر الذي يقول به ولن يكون. وما فيش واحد، يعني ما حصلش في التاريخ أبدا أن واحد يمتنع عن الجهاد أو عن الدفاع عن عرضه أو ماله بسبب شهوة، بسبب شهوة، سبحان الله العظيم وبحمده، إلا إذا كان منقادا للشيطان ويعيش معيشة الحيوان. قال محمد بن إسحاق، أخذ أحد كتاب السيرة عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه، جهاز يعني تجهز للقتال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للقتال، فقال للجد بن قيس رجل من بني سلمة أخي بني سلمة: هل لك يا جد، يا جد، أو الجد، هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ رجل الشهم العربي لما يطالب بالجهاد وعند الشهامة يتحمس وتحضره العزيمة ويتأثر بدعوة الجهاد. هل لك يا جد العام، هذا العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ يعني سبحان الله، زعلوا ما تدلش في داهية. فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، أو عجبا بالنساء مني، وأعجب بالنساء يعني أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر وبني لهم الروم يعني لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية لمن قال وقال قد أذنت لك استنداه. قالوا ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأدهى من مصيبة الكلام الذي ادعاه. وهذا الرجل فيه صفة أسوأ من كده، هذا الجد بن قيس كان من العلية قوم من أشراف بني سلمة، وفي الصحيح أن رسول الله ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يا بني سلمة من سيدكم، من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس من الرئيس بتاعهم كبير البلد، من مسموع الكلمة الجد بن قيس، على أن نبخله أو قالوا على بخل فيه، بخيل جدا وهو سيد القوم، فمن لا يمكن لا يصلح أبدا أن يكون سيد القوم وبخيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، وأي داء أدوأ من البخل، ما فيش مصيبة ولا مرض أشد من البخل، وإذا كان إنسان مريض بالبخل فما يصدحش في أي موقع حتى كزوج لا ينجح، البخيل لا ينجح كزوج لأن يشح يبخل، زوجته تبقى في عناء في ضيق في تضجر، تكره معيشتها معه، يطلع أولاد بنفس الطريقة لا يكرهونه ويتمنون له الموت. فإذا كان هذا الإداء مبتلى به إنسان تكون مصيبة من مصائب. فاختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورشح لهم رجلا غيره، ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معروف، يكون شاب كويس محترم يستحق أن يكون سيدا، توسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الرجولة وشمائل القيادة وشمائل الحكمة وشمائل العقل، بحيث يصلح لأن يقود قبيلته أو قومه. ولذلك نذكر أن فيه رجل عربي اسمه الأصبع العدواني، ذو الأصبع العدواني، الذي أوصى ولده يا بني إن أباك قد فني وهو حي، وقال إني موصيك بوصية من أخذت بها ست قومك، أصبح تبقى زي لو أنت بس أوصيك بحاجات تعملها، يعني الوصايا اللي تخليك تنفع، تنفع شيخ بلد، تنفع عمدة، تنفع قائد، تنفع في موقع معين، ألن جانبك لقومك ويحبوك، ألن جانبك لقومك يحبوك، وجلين هين الناس تحبك وتجتمع عليك زي ما القرآن علم النبي عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم مشاورهم في الأمر. المقاومات، كل المقاومات الكمال في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومقاومات كمال الرجولة والشهامة والنبوة والقيادة والأبوة والبنوة والأخوة، تكاملت جوانب الكمال في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الآية. فرجل عربي أدرك هذا بالخبرة، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، وتواضع لهم يرفعوك، كل ما تقرب منهم كل ما هم يحبوك يحترموك أكثر، على العكس لما تعالى عليهم يحتقروه، حتى وإن أظهروا شيئا من الاحترام لكن في قلوبهم يحتقروه، لأن القلوب والنفوس كما ذكر في دروس الإحياء النفس تحب من يحبها وتحب من يحسن إليها وتحب من يقدرها، فلما يتواضع ليك إذا معناه بيحترمك، مادام بيحترمك بيعمل لك حساب، بتعمل له حساب وتحترمه، احترام متبادل. لما يحسن ما كنتش بخيل أذن في إحسان، لما يحسن إليك يستأثر قلبك بإحسانه، وهكذا. يا بني ألن جانبك لقومك ويحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك أي يجعلوك سيدا، ولا تستأثر عليهم بشيء، خدش حاجة لجيبك لوحدك ويأخذ التلت والربع والخمس والحراسة والمية والعرجون والنخلة والسهيم والشغلانة كل حاجة يأخذها هو عشان هو كبر الغيب، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. الله يرحم اللي توفى قريب يعني رحمة الله عليه، واحد توفي فترة بلغ 100 عام، هو اللي حكى القصة اللي قلت لها لكم يعني، قال لي يا خالة وأنت اللي خدت البلح من النخلة؟ قال لي هي أمالها بشيخ بلد على الفاضي يسرق بلح ويعمل إطمان ويوزن البلح للبهوات عشان يبقى شيخ بلد، أما ملك يبقى شيخ بلد إزاي يقعد أنت ماشي يعني. فهو يعني يستأثر بالشيء عم نفسه يبقى كبير يعني، يصغر في عين الله ويصغر في عين الناس، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك أجعلوك سيدا، واسمح بمالك بزيادة بل. يبقى ما يستأثرش عليهم بشيء، لا يستأثر عليهم بشيء، لا يستأثر حتى في الحاجات البسيطة. يعني مثلا لما يكون في سفر ما يقعدش هو في الظل والناس في الشمس، ما يقعدش هو في خيمة ويسيب الناس تحت الشجر في الجبل مثلا، يعني يبقى يحاول يريحهم هم الأول، القيادة كده يريح الناس اللي معاه وبعدين يدور على راحته هو، ويعني يبقى يستريح معهم ماشي، يستظل معهم ماشي، إنما يستأثر هو بظل، يستأثر براحة، يستأثر بالمكان الأنظف والأنسب، ويستأثر بالأفضل، ولا يركب المركب الأفضل وفي الموقع الأحسن، ويسيب الناس يعني كالشياه كالسائمة، ولما يأكل مش يختار الأحسن، ما ينفعش يعني. سيدنا عمر ما كان بيقول كده يعني، يقول يعني مش ما ينفعش ان تجيبوا لي يعني يذبح الذبيحة يجيبوا لي الكبدة لأمير المؤمنين، يا سلام ربنا يسألني يقول لي ايه، يقول لي أكلت الكبدة وأكلت وسبت الناس كلهم أكلوا كبدة يا عمر، كبدة يا عمر مش معقول، فلا تستأثر يعني أكل كعامة الناس، يقول أنا أكل أضايبها وغيره يعني ربما لا يجد ما أكله، ما ينفعش أبدا. ولذلك هو اللي كان يحذر على رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر، ويقول الآية بسورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياة الدنيا حياتكم الدنيا، كان يقول أخشى أن يقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. بنستر بنستر ويحسن الختام، ويجود بفضله وكرمه ورحمته علينا، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، واسمح بمالك. يبقى الأولى لا تستأثر عليهم بشيء، ما تفضلش نفسك ولو في حاجة ولو حاجة بسيطة خالص. هنا اسمح بمالك، مش بس ما تاخدش انت لنفسك، ده انت تديهم كمان من اللي عندك. واسمح بمالك واحمي حريمك، واسمح بمالك. يبقى هيجود على الناس عشان ما يبخلش على الناس، عشان يحترموه ويحبوه ويسمعوا كلامه ويحس ان هو زاهد في الدنيا فيزهدوا فيها، انما لو كان بيكوش ويحوش ويجمع الاموال كل اللي تحتيه في رئاسته هيجمعوا زيه، لانه ما دام هو بياخذ الكل ياخذ، ولذلك لما هو يسمح ويعطي يبقى هم يسمحوا ويعطون مش هم اللي ياخذوا. وبعدين قال حتى جيدة وكريهة يعني لا تقل أهمية عما سبق، واحمي حريمك ممكن يبقى في المنصب والجاه أو في المال والحريم أخذ راحتها، هو مشغول في القيادة وفي المنصب ولا في الرئاسة ولا في الزعامة ولا في جمع المال ولا في المهام بتاعت الدنيا، مشغول عن بيته، هو ساب عربية للزوجة وعربية للبنت والعربية للبنت الثانية وعربية للبنت الثالثة والولد مع عربية والكل يفر بالعربيات من طلوع الشمس من الضحى حتى مطلع الفجر اليوم التالي، كل ياخذ عربية ويجري وهو طبيعي بيجري في الدنيا ولا يدري أين ذهبت بنته ولا أين ذهب زوجته ولا أين ذهب ولده. وزي ما قال العلماء امرأة العزيز كانت نموذج لبيوت المترفين ولزوجات المرفهين، نموذج لبيوت المترفين وزوجات المرفهين، لما خادم تراود خادما عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني استغلت السلطة والمال أن تسعى والعياذ بالله خلف وراء شهوتها وراء شهوتها. هذا هو الترف وهذه الحياة المترفين. فالمقول هو احمي حريمك يبقى حتى ان كنت سيد في قومك ومشغول بمهام المجتمع مهام القبيلة ومهام البلد ومهام البلد حتى الدولة ما لا تغفل عن تربية أولادك ولا ملاحظة أزواجك أو خدمك. كلمة حريم تشمل الزوجة والبنات والخادمات، يحميهم لا يتعرض لهم أحد بأذى، ويحميهم يقيهم من فتنة الشياطين الإنس والجن. ولذلك لما تختم الآية والله محيط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، هو تعقيب سبحان الله العظيم وبحمده مفاجئ عشان يفاجئ النفس. يعني اللي بيقرأ القرآن لو يقرأ بقلبه وعقله، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في حاجة بين الاثنين تفهمها أنت أقل عقل تفكر فيها، يعني ضاعوا تاهوا ضلوا فجروا خرجوا من دائرة رحمة الله لا يستحقون إلا جهنم، وجهنم محيطة لا يفلت منها أحد ولا يخرج منها أحد، ولا يفكر إنه يقول أبص على على على على الريح الثاني على الجنب الثاني من الشباك ولا من باب، بمحيطة بهم إحاطة كاملة لا يتفلت منها أحد، ولا يفكر إنه حتى تنسم الهواء ما حولها، حولها غير نار وسعير وحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، إنها عليهم مؤصدة يعني محيطة به مغلقة لا يخرجون منها لا يتفلتون من عز الله. إصاد يعني الإصاد معناها الإغلاق والإحكام، محكمة عليهم بحيث ما فيش خروج والعياذ بالله في عمد ممددة، يعني يقدر يفض الفوق يفلت من النار، ولو كان النار في رجليه يطلع لفوق يشم الهواء، إنما هي ممتدة فوقيه وتحتيه ورجليه والعياذ بالله. لهم من فوقهم ظلل من النار، من تحتهم ظلل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يمن علينا لحسن خاتمة، ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه هو العزيز الغني الوهاب سبحانه وتعالى جل شأن. إن تصبك حسنة تسؤهم، مصائب من مصائبهم برضو من خبصهم وغدرهم، من كراهيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة أو تصبك مصيبة هنا يقولوا قد أخذنا أمرنا. الكلام: إن تصبك حسنة تسؤهم، لو انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبد بهم الحزن وينزل بهم الغم والنكد، لما يشوفوا الحق مبتهج ومنتصر يزداد كمدهم وغمهم ويحيكون المؤامرات وينشرون الشيعات والإشاعات. وقلنا قبل كده إنهم حتى لما ينتصر النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حدش يصدق، لما ينزل يجي لما الكفار المشركون واليهود لما انتصر النبي في بدر يقول تصدقوا نصر يا عم، كم واحد دي اللي انتصر على الكفار، انتصر على المشركين مكة، دول بتوع مكة كتار، دول أغنياء، دول أقوياء معهم سلاح، نصدقت إن محمد انتصر ما انتصرش، فضلوا يكذبوا ويقولوا ما حصلش، ولحد ما فوجئ إنه دخل بالغنائم وبالأسرى مكبلين، مصدقوش يعني مش مصدق، ما تخرستش ألسنتهم إلا حين رأوا الأسرى مكبلين ورأوا الأموال قد رجعت وجاءت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أن تصدقوا حسنا أن تسؤهم لما دي نصر يحزنوا والعياذ بالله، وأن تصدقوا مصيبة لو حصلت هزيمة أو هزة يقولوا قد أهدنا، إحنا كنا بنفكر كويس، إحنا كنا فاهمين اللي بيحصل، إحنا حططنا كويس، إحنا مش قلنا لكم، إحنا اللي بنفهم، أنتوا اللي كنتوا خايبين، ما قلنا لكم تطلعوش مع محمد، مالكم بيه مشين معاه ليه، تسمعوا كلامه ليه، هيضيعكم. شفت العاقبة هذه، شفت اللي ترتب على كده، ويتفرج ويشمت ويقول إيه أنا اللي كنت فاهم وغير ما كان شايفه، والله عليهم رقيب سبحانه وتعالى جل شأنه. قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. شماتة ظاهرة في الأعين وفي الوجوه وفي الكلام وفي التصرفات، يتولوا يعني إيه يعني الشامت كده، والعياذ بالله لما أشوف أهل الحق متورطين يجري كده وفرحان ومبتهج، مش بعيد يعمل حفلة كمان، مش بعيد يعمل يجيب طرب ورقص ويغني، مش بعيد يبتهج بما يسوء أهل الحق، ويحتفي بما يسوء أهل الحق، ويتولى وهم فرحون. أقدار أيام تتقلب، والدهر قلب، والزمان تصاريفه عجب. الله رقيب سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو يعلم أنه قد تحدث هزة في جيش الإيمان، وأنه تحدث شماتة عند أهل الباطل والعياذ بالله، لكن يرقب ذلك سبحانه وتعالى بحكمة عالية وبتدبير محكم وبعلم واسع محيط، وبنهاية هو رتبها بقدرته وحكمته. ولا يكون في الكون إلا ما يريد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، من ذكر الذي كان يردده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي عنه: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. إذا قال ذلك اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قالها المؤمن اطمأن بهذه الكلمات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما يتذكر أن الله قوي قادر وله حكمة فيما يريد، وتذكر ما شاء الله كان، يعني يتمسك بعقيدته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يشتد به الكربة يقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، عشان يستحضر ضرورة الرضا بما قضى الله، يستحضر ضرورة الرضا بما قدر الله. بل من دعائه أسألك الرضا بعد القضاء ودرد العيش بعد الموت، أسألك الرضا بعد القضاء ودرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلوات الله وتسليماته عليه. كل الحكمة تخرج من هذا اللسان الشريف الطاهر الملهم الموفق الذي يستمد من السماء ما يقول، وما يستمد من السماء مشاعره وخواطره. أسألك الرضا بعد القضاء ونرضى العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشيخ الحصري ذكر كانوا جميل تسجيل بنته رحمه الله رحمة واسعة، تكلم عن هذا العالم الحبر التقي رحمة نسحبه ونحسبه كذلك رحمه الله رحمة واسعة، تقول كان يدعو لها أن يجعلها، يقول نسأل الله أن يجعلك من عباده المحبوبين مع اللطف والعافية. كان يقولها الحصري، يبدو أنه كان عندهم ميول صوفية، فبيقول أسأل الله أن يجعلك أو يجعلك من عباده، أن يجعلك من عباده المحبوبين مع اللطف والعافية. ممكن يحب يبتلي، إذا أحب عبدا ابتلاه، إنما لو يكون محبة مع لطف ومعافاة ما فيش ابتلاء حاجة جميلة خالص. يبقى هو بيدعو ويتحفظ من ناحيتنا، أسأل الله أن يجعلك من عباده المحبوبين مع اللطف والعافية. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المحبوبين مع اللطف والعافية، ونسأل الله أن يحشرنا مع الحصري وأمثاله وإخوانه من قراء القرآن ومن علماء الإسلام، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن اللي إيه؟ إحنا اللي بنفهم، وإحنا اللي احتطنا لهذا الأمر وعملنا حسابنا وما خرجناش زي ما الناس الهوجاء بتخرج ما خرجوا مع محمد وقتلوا وشردوا وكذا ويتولى وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى سواء ضراء أو سراء مكتوب من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا كان مكتوب من قبل الله فلا يتأتى إلا الرضا بهذا الحكم بهذا القضاء، ولا يتأتى إلا التسليم لله الكريم سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نستغيث ونستعين بالله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ومولانا دي عقيدة، خلي بالك عقيدة، يعني إن انهزمنا الله مولانا، إن انتصرنا الله مولانا، إن تحققت آمالنا ورجاؤنا الله مولانا، إن تقدمنا الله مولانا، إن تأخرنا الله مولانا. فلما تستشعر إن الله مولاك، وإن المولى بمعنى المعين الناصر الذي يهتم بأمرك ويتولى عنايتك ورعايتك، يتولى العناية والرعاية، يناصرك مولاك بمعنى ينصرك ويعينك ويتولى أمرك ويتولى شؤونك. فإذا كان هو ينصرك ويعينك ويتولى شؤونك، فلما يعني يتركك لمحنة يقبل من أجل أن تسقل، من أجل أن تسقل بمعنى أن يعني أن تقوم النفوس، أن تقوم النفوس، أن تقوى العقيدة، وأن يتأقلم الإنسان مع الشدائد. قلنا في سيدنا إبراهيم لما يحرق أو يلقى في النار ليحرق عليه الصلاة والسلام، والأنبياء لما تعرضوا للأذى العلماء قالوا هكذا تصاغ الرجلات، هكذا يصاغ الرجال، كما أن الذهب يصاغ ينقى ويصفى في النار، كذلك المؤمن يتعرض للشدائد والمحن عشان يصفو من خبث النفس، خبث الشيطان، يصفو مما تبقى فيه لنفس أو لشيطان أو لشهوات أو لدنيا. الذهب يوضع في النار ويغلى في النار لحد ما تذوب الشوائب وتطفو، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قالوا الذهب يسقل ويصهر ويفتن بالنار، قالوا فتنة الذهب بأن تضعه في النار حتى يسيل، ثم تطفو الخبائث والخبث الذي فيه والشوائب، الخبث الذي فيه والشوائب تطفو، فيصفو الذهب فيزداد بريقه ويزداد لمعانه وتزداد قيمته. الذهب يزداد بريقا ولمعانا تزداد قيمته إذا صهر، أما الاسترخاء، أما الاعتماد على النفس وعلى العقل، أما الرضا بالدون من المعيشة بمصيبة المصائب، هذا ليس مقام الرجال. ولذلك كان من قدر الأنبياء جميعا أن يبتلوا ثم بعد ذلك يتأتى منهم التفويض والاستعانة والاستغاثة فينجيهم الله سبحانه وتعالى، ثم ننجي الذين تقوا، ونظر الظالمين فيها جثيا في الآخرة وفي الدنيا. كذلك حقت لا آخر يوسف وينجي الله الذين اتقوا من هذا. وآخر يوسف قالت ايه في ذات الآيات؟ أقول لك آخر يوسف بعدين قول الذي اتقوا بعدين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل أنا ظن أنهم لن يصلوا إلى الحق إلى تحقيق الغاية ظنوا أنهم لن يصلوا إلى تحقيق الغاية وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم يجيهم مش ما يروحوا له جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين مهما كان العدد مهما كانت العدة مهما كانت القوة مهما كان السلطان مهما كان ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وانتقم من الظالمين والظالمين وارفع الظلم عن المظلومين أنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين وأنت غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلم وأعلم وبارك الله فيكم.